ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل هو مقابل لما تقدم. الذي تقدم هو قبل تمام سبع. طيب من هنا إذا تم سبع، والصبي إذا تم له سبع سنوات، فسيذكر المصنف أنه إذا كان دون تمام سبع هذا الأمة حق به، وهذا تقدم معنا. بعد تمام سبع يكون التقسيم على هذا الشكل: إذا كانت أنثى هذا قسم، وإذا كان ذكر هذا قسم آخر. نبدأ بالذكر أولا يسار. قال ذكر قبل البلوغ هذا يختار أحد أبويه. إيش معنى قبل البلوغ؟ يعني بعد ما تم له سبع سنوات وقبل إيش؟ وقبل البلوغ. إيش الحكم؟ قال يختار أحد أبويه. طيب بعد البلوغ أو الرشد هذا يكون حيث شاء. بعد البلوغ والرشد يكون حيث شاء. أما الأنثى فإذا تنازعها أبواها فإنها تكون عند أبيها على الأشهر من قولين في المذهب أو روايتين. وإذا كان اللذين يتنازعانها من سوى أبويها فإنها تخير مثل الذكر، هذا الكلام يعني نذكر تفصيله هنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. هذا الحكم وهو تخيير الغلام إذا بلغ سبع سنين هذا له شروط ذكر المصنف بعضها وأشار لبعضها وأهمل بعضها. نحن الآن نحاول نستخرج كلام المصنف. أين الشرط الأول؟ بلغ سبع سنين كاملة، هذا الشرط رقم واحد. أين الشرط الثاني؟ عاقلا، هذا الشرط الثاني. أين الثالث؟ أحسنت، أشار إليه بقوله الغلام. فأن يكون غلاما. أما الأنثى فلا تدخل معنا في هذا التخيير على المشهور. اكتب بعد قوله عاقلا صحيحا. فتنازع فيه. وهذان شرطان يا شباب. ما هو الشرط الرابع؟ صحيحا. هذا يخرج إيش؟ المريض. لو كان هذا الصبي الذي تم له سبع سنين لو كان معاقا مشلولا كذا نقول يبقى عند أمه أحسن، هي أشفق به وأرحم. وإيش قلنا؟ تنازع فيه، أنه يوجد تنازع. إذا ما تنازع الأب سعيدا أن الولد عند أمه والأم كذلك مغتبطة بولدها نقول خلاص. طيب إذن هذه كم شرط؟ خمسة على الراجح. قال خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. بقي شرط سادس، انظر في الصفحة المقابلة. قال ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ممكن تنقل الشرط هنا، تكتب الشرط السادس هنا، تكتب أن يكون الأبوان أهل للحضانة الأهلية. أبشر عشان تختصر عشان توفر القلم حقك. الأهلية، أهلية الأبوين للحضانة. فلا بد يكون أهلية. إذا كان واحد منهما هو الأهل الحضانة خلاص نقول هو الذي يدفع إليه. طيب ما الدليل على ما ذكره المصنف؟ الدليل على ما ذكره المصنف قوله قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. إذا مروي عن الصحابة. قال وروى سعيد والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. هذا دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الحديث فيه قال خير غلاما، فأطلق المصنف يقول إيش؟ سبع سنين صح؟ فحملوه على من تم له سبع سنين لأنه هذا هو سن التمييز، هو الذي يؤمر فيه بالصلاة، هو الذي يعقل فيه الخطاب يرد فيه الجواب. وهذا الحديث كما قال رواه سعيد. من هو سعيد؟ سعيد بن منصور يعني في سننه، والشافعي، وكذلك رواه غيرهم أحمد وأبو داود وغيرهم. وهذا الحديث له قصة، مذكورة يعني في كتب السنة وكذلك في كتب أحاديث الأحكام. أن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، بئر معروف سقاها منه، وقد نفعني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فلاحظ قولها إيش؟ سقاني من بئر أبي عنبة. هذا إشارة إلى ما ذكر المصنف، إنه هذا الصبي ليس صغيرا جدا، هذا أكبر شوي، هذا أكبر، يستطيع أن يستسقي من البئر، يمتح الدلاء. طيب، الآن خير بينهما، سيكون عندنا إما أن يختار الأب أو الأم، أو يختار الاثنين أو يترك الاثنين. زين، يقول: فإن اختار أباه، هذه ألف، كان عنده ليلا ونهارا، كان عنده ليلا ونهارا، يكون عنده في الليل والنهار حتى يحفظه ويعلمه ويؤدبه. قال: ولا يمنع زيارة أمه، لا يمنع، لا يمنع. قالوا: هذا حتى لا يكون في هذا إغراء له في بالعقوق، حتى لا يغريه بالعقوق وقطيعة الرحم. وما دام هذا هو التعليل، فيحتمل أن يقال إنه هذا محرم، منعه من أمه هذا محرم. لا يمنع أن يذهب، يعني يزور أمه. قال: وإن اختارها، هذه باء، إن اختار كان عندها ليلا، يكون عندها في الليل لأن هذا وقت السكن، وعند أبيه نهارا. لماذا في وقت النهار يكون عند أبيه؟ قال: ليعلمه ويؤدبه، يعني لأن النهار في الغالب وقت المعاش والتصرف في الحوائج. طيب، والأب الغالب أقدر على التأديب والتعليم والتربية من الأم، وهذا خلاص قد شب عن الطوق نوعا ما، هذا قد تم له 7 سنين، وحتى أيضا يمهره بمهنته إذا كان للأب مهنة، مدرس يعلمه طريقة التدريس، نجار يعلمه النجارة، ميكانيكي يعلمه المكنكة، وهكذا. قال: ما ينفع في اللغة هذا. قال: وإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه. يقول: لو أنه اختار الأب، زين، ثم عاد فاختار إيش؟ الأم. قال: ينقل إليه، يعني جاءت الإجازة الصيفية واجتمع الأخوال عند الأم وكذا، والأولاد قال: أنا أريد أذهب عند أولئك، ذهب عندهم. فلما انتهت الإجازة الصيفية صوح المكان، ما صار فيه أطفال ولا شيء، يريد يرجع عند الأب حتى يلتقي صبيان الحي هنالك. طيب، فيقول: إن عاد فاختار الآخر، نقل إليه. ثم إن اختار الأول، رجع مرة ثانية، انتهت الإجازة الصيفية، إيش؟ نقل إليه. وهكذا هكذا، يعني بناء على التشهي، لا يلزم أن يكون في مصلحة واضحة مرة محضة، بناء على التشهي، لأنه هذا اختيار لنفسه هو. لكن هذا يقيد بقيد أن لا يكون بقاؤه عند أحدهما فيه إفساد له، شرطا لا يكون بقاؤه عند أحدهما فيه إفساد له، وهذا تقدم يعني طرف من إشارة إليه. طيب، ماذا لو كان هذا الصبي عنيدا، لم يختر أو استحى من أبويه أن يختار؟ قال: فإن لم يختر أو اختارهما، تريد الأب والأم؟ قال: أريد أبي وأمي، وإلا أبكي. طيب، إيش العمل؟ يقول: أقرع، يعني يقرع الحاكم بينهما، فمن قرع فإنه يأخذ الولد على ما تقدم. ثم قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذا تنبيه، وهو شرط قد تقدم. يقول: لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني يحرم أن يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لماذا؟ قال: لفوات المقصود من الحضانة، يعني يقول المقصود من الحضانة وإصلاحه وما إلى ذلك. فإذا لم يوجد هذا فوجود الحاضن كعدمه، ولأجل هذا لا يقر بيده. ثم قال: ويكون الذكر بعد بلوغه، اقف السطر بس واحد ونرجع له، ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء. هذا الآن الذكر إذا بلغ 7 سنين، 7 سنين، هذاك ممكن تكتب عندها إيش في البداية، في أول شيء الصفحة اليمنى، لما قالوا إذا بلغ الغلام 7 سنين، اكتب فوقها ألف الذكر واحد إذا بلغ 7 سنين، واحد إذا بلغ 7 سنين. ثم هنا تكتب إيش؟ رقم 2 التابع لألف، يعني تكتب ألف رقم 2. ينفع كذا الترقيم ولا ما؟ ماشي، اللي ما يمشي معاه ياخذ التشجير. طيب، قال يكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، هذان شرطان، واحد البلوغ والثاني ايش؟ الرشد. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. فأحيانا يبلغ لكن لا يكون رشيدا، فهذا لا يكون حيث شاء. قال يكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد لأنه قد بلغ ورشد. لكن هذا التخيير يكون حيث شاء، حيث شاء يعني سواء عند أبيه أو أمه أو غيرهما. يقول المصنف ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه. يقول هو له أن ينفرد لو يستأجر غرفة لوحده ولا يسكن في الجامعة ولا أي مكان، يقول لكن يستحب له أن لا ينفرد إيش؟ عن أبويه، لأنه إذا انفرد فإنه يعني يقل مع ذلك البر غالبا، بينما إذا كان معهما يكون هذا أعول له على البر والصلة. لكن هذا كونه يجعل حيث شاء هذا مقيد بقيد، وهو بشرط أن لا يخاف عليه، بشرط أن لا يخاف عليه من الانفراد. يعني بعض الفتيان في أوائل عمرهم قد يخاف عليهم، قد يخاف عليهم إما أن يعني يعتدي عليه أحد إذا كان مظنة لذلك، وإما أن يكون هذا يعني خفيف شوي وسهل أن يلعب عليه ويخدع فيأخذه ناس إلى مخدرات إلى كذا، فهذا لا يجعل حيث شاء. طيب نرجع إلى السطر الذي قفزنا وهو إيش؟ لا هذا قرانة. وأبو الأنثى، وأبو الأنثى حق بها بعد أن تستكمل السبع، هذا نكتب عنده باء الأنثى، الأنثى. قال أبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع. قوله أحق بها يعني هذا وجوبا، هذا وجوبا هو الأحق بها بعد أن تستكمل إيش؟ السبع. ولكن لاحظ أبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع، يعني هذا إذا تنازع الأب مع الأم، إذا تنازع الأب مع الأم. أما لو تنازع آخران غير الأب والأم نرجع إلى التخير كما عندك في التشجير هنا، كما عندك في التشجير. فإذا تنازع مثلا، تنازع مثلا مثلا الخالة والعمة مثلا، طيب فنقول تخير، يعني تنازعت الخالة والعمة تنازعتا في هذه البنت، نقول تخير مثل مثل الذكر. لكن أبو الأنثى فقط هو الذي له الخصوصية، كما أن له الخصوصية هنالك في التزويج، الإجبار في التزويج، كذلك هنا له خصوصية في ماذا؟ في الحضانة. قال طيب، قال والأنثى منذ يتم لها سبع سنين، هذا تكرار لنفس الكلام بس توضيح، منذ يتم لها سبع سنين عند أبيها وجوبا، عند أبيها وجوبا حتى يتسلمها زوجها، حتى يتسلم. إذن منذ يتم لها سبع سنين ولا ينتظر إلى من سبع إلى البلوغ. طيب لا، بعض الفقهاء يقولون هذا، ورواية عندنا أنه يقول أنه تكون عند أبيها إلى البلوغ. طيب لا، هو المشهور في المذهب ليس كذلك، ليس كذلك. المشهور أنها تبقى عند أبيها حتى، قال حتى يتسلمها زوجها، حتى يتسلمها زوجها. لماذا؟ قال لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. قوله لأنه أحفظ لها يعني الأب في الغالب، في الغالب أنه يسعى في حفظ بنته وصيانتها أكثر من الأم، أكثر من الأم. هذا الغالب، ليس الدائم لكن هذا الغالب. الأم تغلبها العاطفة أحيانا لكن الأب لا، يكون حازما في الحفظ، وهي أحوج ما تكون إلى الحفظ. وقوله وأحق بولايتها من غيره، إذا كان المراد أحق بولايتها أي بولايتها في الحضانة في هذا الباب، فهذا يكون مثل التكرار للمسألة نفسها. لماذا هو أحق؟ لأنه أحق. طيب لكن ربما يكون مقصود لا، أحق بولايتها يعني عموما في النكاح وما إلى ذلك، هو الأحق بولايتها. فإذا جاء إنسان سيخطبها، هل سيخطبها من أمها ولا من أبيها؟ سيخطبها من أبيها. وإذا كانت هي عند أمها فكيف سيعرفها أبوها ويطلع على أحوالها ويجيب هذا الخاطب ولا لا يجيب، ولا يتكلم مع البنت وما إلى ذلك؟ فهمت؟ يتكلم مع البنت. فلأجل هذا، لأجل هذا المشهور في المذهب يقولون هكذا. هذه المسألة هي من يعني أكثر المسائل خلافا في باب الحضانة، من أكثر مسائل خلافا في باب الحضانة، لأنه أنت ترى يعني أنه هذا التعليل المذكور أنه البنت إذا بلغت سبعا فإنها تكون عند الأب وليست عند الأم لأنه أحفظ وما إلى ذلك، هذا يمكن أن تنظر فيه نظرا فقهيا آخر أيضا، وتقول إن البنت إذا كانت في أوائل عمرها بعد السبع تحتاج أيضا إلى من يعلمها أمور النساء، وتحتاج إلى من يهذبها في آداب البيت الخاصة بالنساء والطبخ والترتيب وأمور كذلك إذا نزل عليها الحيض وما إلى ذلك، هذا كله صعب أن يقوم به الأب، صعب جدا يقوم به الأب، فهذا محتمل جدا للنظر الفقهي. ولهذا يعني هذه المسألة من مفردات الحنابلة، كون أنه الحضانة تكون عند الأب بعد تمام السبع يعني مباشرة بالنسبة للبنت، هذا مفردات الحنابلة. ما القول الذي يقابله؟ ها؟ تكون للأم، زين؟ وهذا قول للفقهاء، وهذا يقول به الحنفية والمالكية. بقي قول ثالث وشو؟ ها؟ التخير، وهذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية وهو التخير. طيب إذا قلنا بقول الحنابلة، وهو أن البنت تكون عند أبيها، طيب أمها ستشتاق إليها، تأتي إليها، يقول المصنف ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها أو إن لم يخف منها، يقول ولكن نحن نقول هي تبقى عندك أيها الأب، ولكن ليس لك أن تمنع أمها من إيش؟ من زيارتها إن لم يخف منها، إن لم يخف منها أن تفسد البنت فإنها لا تمنع، وأيضا كذلك لا تمنع البنت من زيارة أمها. لكن المصنف لاحظ كيف يعني كلام الفقهاء على الآداب الشرعية، الولد قالوا لا يمنع زيارة أمه، البنت قالوا لا تمنع الأم من زيارتها، الأصل أن البنت تكون مقصورة في البيت، طيب ليس الأصل أن البنات يخرجن إلى الشوارع وما إلى ذلك بخلاف الذكور. فكذلك البنت لا تمنع من زيارة أمها، يعني إذا مرضت مثلا الأم احتاجت لزيارة لا تمنع من زيارتها، وكذلك الأم لا تمنع من تمريض البنت ببيتها، مثلا لو أنها مرضت البنت قالت أنا أذهب عند أمي تمرضني، لا بأس بذلك. بس ينتبه لشيء يا شباب، هذه المرأة إذا كان في نزاع، هذا الغالب أنه في طلاق يعني في فراق بين الزوجين، فالبنت عند الأب، الأم إذا جاءت هذه امرأة أجنبية عن هذا الرجل، هذه امرأة أجنبية عن هذا الرجل، فلا يجوز لها أن تخلو به، ولا يجوز له أن يخلو بها أو يتحدثان حديثا رقيقا أو ما إلى ذلك، لا. ثم قال وانتبهوا يا شباب، يعني ترى موضوع يعني علاقة الرجل والمرأة هذا فيه خطوات الشيطان سريعة جدا، وقلت لك من قبل قاعدة ابن مفلح أن النفس تصور غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، قاعدة هذه يجعلها كل واحد شاب يكتب عنده في البيت، النفس تصور غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، ما دام غير مقدور عليه تصوره شيئا جميلا جدا، فإذا قدر عليه عرف حقيقته، فلذلك لا يخدعنك الشيطان بأن يصور شيء غير المقدور عليه أنه شيء عظيم، لا لا لا، النفس دائما تصور غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، حفظنا الله وإياكم بحفظه. قال ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت، هذا تنبيه كانه يقول ولكن انتبه، لو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه مشغول بعمل أو كذا أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها فإنها إيش؟ تقدم، وهذا تأكيد للشرط الذي ذكرته لك من قبل أن يكون أهلا للحضانة، قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وقال إذا قدر، طبعا أنا قلت لك من قبل أظن طريقة حفظ التواريخ، الوفيات أسهل طريقة لحفظ وفيات العلماء، كل عالم يمر بك اكتب فوقه تاريخ وفاته، ومهما تكرر فكرر حتى تحفظ تاريخ وفاته مثل تاريخ إيش ولادتك، ما أقول وفاتك، تاريخ ولادتك، زين تحفظ هذا خلاص. كل ما يمر بك شيخ الإسلام اكتب 728 728 700، استمر اكتب كل ما يمر اكتب خط صغير بس هذا تاريخ الوفاة. والميزة في هذا أن العلماء الذين يتكرر اسمهم أكثر هم أهم العلماء الذين يجب أن تعرف وفياتهم، فكل ما يتكررون ستحفظ وتضبط وخلصنا. قال وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يترك عند ضرة أمها، تزوج بضرة يعني امرأة أخرى ويترك عند ضرة أمها زوجة أبيها يعني الأخرى، لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها، وأمها في المقابل يعني تعمل مصلحتها أو تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. وهذا تأكيد للكلام الذي تقدم لك. قال ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد، هذا تنبيه يتعلق بهذه الفتاة التي قد تمت سبع، قد تمت سبع أو قد بلغت، يقول لأبيها وباقي عصبتها أن يمنعوها إيش؟ من الانفراد. بينما الشاب قلنا يستحب له أن لا ينفرد عن أبويه صح؟ أما هنا فهذه امرأة وفتاة في مقتبل عمرها يجب إيش؟ يجب أن تحفظ، ولأجل هذا قال لأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد، تمنع من الانفراد وتمنع كذلك من سائر المحرمات، تمنع من سائر المحرمات. قال والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا، هذا استثناء، استثناء على سائر المسائل المتقدمة. يقول لك ولكن، ولكن لو كان هذا المحظون معتوها يعني أو مجنونا حتى ولو كان أنثى فهو عند أمه إيش؟ مطلقا، سواء كان بالغا أو صغيرا. في المجنون والمعتوه هؤلاء يبقى عليهم نفس الحكم الذي على الصبي الذي دون سبع، نفس الحكم الذي على الصبي الذي دون سبع. واضح هذا؟ نفس يعني هذا قياس بنفي الفارق، هذا قياس بنفي الفارق. بهذا تم الكلام على هذه الأبواب، وترون يعني باب الأسرة أبواب طويلة جدا، وإن كانت ليست دقيقة جدا في الحقيقة، ليست دقيقة جدا، لكن المسائل فيها، المسائل فيها كثيرة. ومن أهم ما يكون في أبواب فقه الأسرة أن تعتني بالضوابط والأشباه والنظائر، لأن المسائل بينها تشابه، بينها تقارب، هذه المشجرات تقرب لك بعض الشيء. لكن لو كان لنا فسحة من الوقت كنا حرصنا أننا في كل شيء نذكر ضابطا الأشباه النظائر ما إلى ذلك حتى تنضبط معنا المسائل، لكن نحن نحاول أن نسدد ونقارب. قد تقول أنت طالع علي هذا الكلام فكيف أفعل؟ قلت لك من قبل الطريقة، ومن أهم ذلك أن تحرص بعد الاستغفار وكثرة الحوقلة والاستعانة بالله جل جلاله أن إذا تم يعني كثرت عليك المادة فاحرص على النظر إلى الشيء الملخص القصير الصغير، خذ أي متى من المتون الصغار وقرأ نفس الأبواب منها، تيسر لك تحفظ أحسن، احفظ، هذا يعينك بإذن الله على الضبط. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم اجعل ما تعلمنا وخالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم في جنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجزي علماءنا ومشايخنا عنا خير الجزاء ووفاه. اللهم خص منهم من أفادنا بعلم وعمل. اللهم خص منهم الشيخ منصور البهوتي والشيخ موسى الحجاوي والإمام أحمد وسائر من أفادنا بعلم وعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم.